بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. انتشر سؤال بعض الأخوات دايما لو حد قال لهم ادعي لي تقولك إيه؟ لا ما تسألينيش الدعاء. البعض كده لأنه منهى عن إنك تسألي أحد الدعاء. انتشر كده بعض مش كده سمعتوا الكلام ده يا بنات؟ سمعتوا. دايما لما نيجي نتعلم شيء لازم ناخد جذوره وأصله والقول الصحيح فيه. ما هو الحكم؟ ده السؤال ده في سؤال وجواب في اللي هي في الفتاوي، سؤال وجواب في الفتاوي للشيخ الايه؟ ايوه نعم. السؤال بيقول لك واحد بيسأل يقول سمعت ان من طلب الرقية، انتبهوا المسألة دي، سمعت أن من طلب الرقية من شخص آخر فإنه يحرم نفسه أن يكون من 70,000. تعرفين طبعا الحديث من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هو بيسأل بقى السائل يقول هل ينطبق هذا أيضا على من يطلب من أخيه الدعاء له؟ وماذا لو أن شخصا كان لا يدري أن طلب الدعاء من الآخرين في قطح في التوحيد؟ فهل ما هل في ذلك الأمر يعني هل لا يكون من 70,000؟ هنا السؤال، إجابة السؤال إجابته كالتالي كما رد في ذلك اللي هي في الفتاوي. قال طلب المسلم أولا في الإجابة، طلب المسلم الدعاء من أخيه المسلم جائز لا حرج فيه، لأن البعض بيقول إيه؟ لا يجوز، مش كده سمعتوا الكلام ده برضه؟ ما أنا هتكلم بقى فيه، خليونا عشان الوقت بس يا حبايبي. نعم؟ ما أنا بقولك ما هو لازم يكمل كاملا، المعنى كامل والآراء، لأن دلوقتي البعض بقى بيقول ده بس وبيقولش الأمر الحقيقة أو آراء العلماء في ذلك كاملة. طلب المسلم الدعاء من أخيه المسلم جائز لا حرج فيه للأدلة المتكاثرة في الكتاب والسنة النبوية، وهي تدل على جواز طلب الدعاء من الآخرين، خاصة إذا كان طلب الدعاء ممن هو مشهور له بالخير والصلاح. ومن الأدلة في ذلك، ده قول مين؟ الشيخ المنجد في اللي هي السؤال والجواب. ومن الأدلة في ذلك قول ربي عز وجل عن أخوة يوسف، قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبا إنا كنا خاطئين. يبقى هو طلبوا أن هو يستغفر لهم ولا لا؟ طيب. وأما الثاني، الدليل الثاني، حديث أويس القرني الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فأتى أويسا فقال استغفر لي عمر. سيدنا عمر عمل كده وكان مستجاب الدعوة لبره بأمه، يبقى في أساء فيه، فقال استغفر لي. الحديث رواه مسلم. وأما الثالث عن صفوان وهو ابن عبد الله بن صفوان وكان تحته الدرداء، قال قدمت الشام فأتيت أبا الدرداء في منزله فلم أجده، ووجدت أم الدرداء فقالت أتريد الحج هذا العام؟ فقلت نعم. قالت فادعوا الله لنا بخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين، وذلك بالمثل ولك بالمثل. فخرجت إلى السوق فلقيت أبو الدرداء فقال لي مثل ذلك، وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه مسلم. إيه بنات؟ طيب. وأما الرابع عن عمر رضي الله عنه قيل استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي وقال لا تنسني يا أخي من دعائك، وإن كان هذا الحديث في إيه؟ ضعيف، ضعفه الألباني. أما الأحاديث التي فيها طلب الصحابة الدعاء والاستغفار من النبي صلى الله عليه وسلم فهي كثيرة. ثانيا، للأول، قد قرر جواز طلب المسلم الدعاء من أخي المسلم كثير من أهل العلم، حتى نقل الإمام النووي رحمة الله عليه الإجماع عليها، حيث يقول رحمة الله عليه باب استحباب طلب الدعاء من أهل الفضل وإن كان الطالب أفضل من المطلوب. هذا الإمام النووي. كما يقرر حكم الجواز أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية، فيقول طلب الدعاء مشروع من كل مؤمن لكل مؤمن، فلهذا كان طلب الدعاء جائزا كما يطلب منه الإعانة بما يقدر عليه والأفعال التي يستطيع ويقدر عليها كما جاء في الفتاوي. ويقول أيضا ويشرع المسلم أن يطلب الدعاء ممن هو فوقه من فوقه وممن هو دونه، انتهى من مجموع الفتاوي. وقال ابن رجب ينبغي للمنقطعين طلب الدعاء من الواصلين لتحصل المشاركة من لطائف المعارف، يعني اللي بتتوسمي فيه تتوسمي فيه، ونطلع هو من؟ هو الله عز وجل. ويقول الصاوي المالكي رحمة الله عليه: يندب للعائد، يندب للعائد طلب الدعاء منه، أي من المريض. يعني الإنسان لما يروح مريض يعوده، كما جاء في حاشية الصاوي على الشرح الصغير، إنك لما الإنسان يروح لمريض يطلب، هكذا يقول يعني. ويقول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه: طلب الدعاء من الأخ في الله أو الأخت في الله لا حرج فيه. انتهى باختصار من فتاوي نور على الدرب. ثالثا، لكن فينا بقى في نقطة لكن، يعني إن هي إيه، يعني مفيش مشكلة إنك تطلبي من حد، لأنه مش زي اللي هم، يعني القياس على إنك مش هتبقي من 70,000 مش موجود، ده ملوش دعوة، لأنه ما طلع، لأنه لكن لم يذكر في الحديث، لأن أصل الناس البعض بيقولك إيه، لو حد طلب من حد الدعاء يقول له إيه، ها بيزعل منه، بيقيس على المسألة وبيقيس على المسألة، يقول لي لا ده احنا مش هنبقى من 70,000 اللي هم إيه يدخلون الجنة. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه زاد على ذلك قيدا، كلهم قالوا ممكن، بس الشيخ الإسلام قال لك إيه، فقال إن طلب الدعاء لا لازم، ولكن الأفضل بمسلم إنه يتوجه إلى الله مباشرة، ولا يتعرض. لكن ما أنا بقولك، لكن ما يمنعش إن يطلب الدعاء أبدا، لأنه يا جماعة لينا سند مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبالأقوال دي يبقى إذا الأمر، يعني ده فعل النبي، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له اسألوه الدعاء فإنه مستجاب الدعاء، بدا مين اللي عمله؟ ما الرأي اللي قاله ده رأي مين؟ نبي ولا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية؟ ده رجل، ده شيخ الإسلام ابن تيمية قال، مع إنه قال إيه يجوز كذا كذا، كان قال إيه، وبعدين قال إيه، نطلب الدعاء جائز، ولكن إنه يتوجه الله مباشرة ولا يتعرض لسؤال المخلوقين. هذا ليس سؤال المخلوقين، لأنك لما تسألي الدعاء هو بيقول لك بقى كمان، إلا هو بيقول لك إيه، إلا إذا كان أنت بقى بتقولي لما هو بيقول في النقطة دي، يا ريت لو تقولي له ويبقى نيتك إن أنت، عشان هو لما يدعي لك ملك عنده يقول ولك بالمس، يبقى إيه، يبقى يصل الخير يا عم الخير مين؟ الاثنين. واستدل على ذلك بقى اللي هي بأدل ده، إنه اللي هو تنفر من إنك ما تسأليش الخلق وتدعو بالاستغناء عن الخلق. وبعدين هو بيقول لك ايه، ويخشى، هو بيقول كده ولو ان هذا ليس قياسا، يخشى انه يكون سبب لاتخاذ الوسائط، لكن طالما فعله النبي، هو النبي صلى الله عليه وسلم فعله وقال كده لسيدنا عمر وابو بكر الصديق، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ان ابو بكر الصديق وعمر يحتاجوا الوسائط. لكن ولذلك هنا في الامر جنا في جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء، طلب الدعاء وطلب الرقية مباحان، ويعني لو الإنسان يعني استغنى، بس خلي بالكوا عشان في حاجات تانية هقولها لكوا، إن هي برضو في أمور ما ذكر في السؤال، إنه بالقياس يعني ملخص الأمر هو لا يقاس على إن هو لا يدخل الجنة من 70,000، لأن ما فيش فيه قياس، بس هو قالك بقى إن هو ممكن يجوز للإنسان طلب، في برضو فئية اللي هي الفتاوي، يجوز للإنسان طلب الدعاء من غير مع مراعاة الآتي. إيه هي اللي رعيها؟ إنه يجوز له ألا يعتاد ذلك ويتوانى في الدعاء لنفسه. البعض قال كده، لكن الأمر مباح ولا لا؟ عشان ما يجيش واحدة تقول الأمر مش مباح، الأمر مباح بناتي أهو، والأدلة عليها كل اللي قلتها لكم دي، كل الأهل العلم دول بما في ذلك اللي هي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر قول ابن تيمية، وإن كان ابن تيمية حط قيد واحد تاني، لكن إن هم أهل العلم قالوا إيه الأمر جائز. هو بقى قالك إيه، البعض أهل العلم قالك إيه، يجوز إنسان طلب الدعاء من غيره مع مراعاة ما يلي، ألا يعتاد ذلك، يعني وإنت رايحة وجيت تقول إيه، نسألك الدعاء، ادعي لنا، نسألك الدعاء في يعني، فبقولك إيه ما يعتادش الأمر علشان ما يكسلش نفسه. وهو في حد بيكسل على نفسه؟ ألا يخشى اغترار المطلوب منه وإعجابه بنفسه. يعني هو أنت لما تيجي تقولي الواحدة ادعيلي، سبحان الله، المفروض أنت بتتوسمي إنسان يكون بيتقي الله، هيتغر إن مجرد ما تقولي له ادعيلي؟ طب ما أنت بتقولي ادعيلي والملك هيقولك ولك وله، يعني أنتوا الاثنين هتتساووا في العطاء. ألا يخشى اغترار المطلوب منهم، بيقولك يعني كده أن يقصد بذلك نفع نفسه ونفع المطلوب، لأن الملائكة تؤمن كما ذكرنا لو لا حرج في الدعاء أمام الشخص، وأمام الشخص لا حرج في الدعاء أمامه أو كتاب ذلك في رسالة، وذلك لتطيب خاطره وإدخال السرور عليه. لكن الدعاء بظهر الغيب يختص بالفضل الوارد في قوله من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل ما تدعو، هذا الحديث رواه مسلم. ولذلك هنا وفي هذا نقول، يقول الشيخ الإسلام والمشروع في الدعاء دعاء غائب لغائب، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وبنطلب النبي من نطلب رسولنا صلى الله عليه وسلم، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة، وأخبر بنا أننا نسأل سألوا إيه الوسيلة، مش هو النبي صلى الله عليه وسلم كده؟ يبقى ده ملخص اللي هو ما يعني، هو طبعا الأمر كله يدور حول إيه، حول الدعاء. إذن الدعاء لا يوجد فيه تحريم في طلب الدعاء، وإن كان الأمر هما بيقول بعضهم بيقولك إن هو إيه مقيد به في ضوابط معينة نلتزم بيها، لكن لأن البعض كان بينكر تماما إن حد يقول لحد إيه، حتى لو واحدة بتيجي تقول لواحدة ادعيلي تقول لها إيه لا ما تطلبيش كده، ما تطلبيش مني كده، لا يجوز، ده حرام ده حرام. فياريت إننا ما نحرمش شيء ونحلل شيء بأنفسنا إلا لما نعرف الأمر فيه وما يتعلق بالأمر. طيب خلاص مش عايزة تسألي حد الدعاء لأنك عايزة تدعي منك إلى الله عز وجل، جزاكم الله خيرا، لكن لو طلبت أختك منك الدعاء ما يمنعش ان انت تقولي لها افعل باذن الله، افعل باذن الله. ما هو ذلك ده اللي قلته، ما هو قالك فهي اجتهاد. لكن هم لما بياخدوا بقى، الناس اللي بتاخد عن اجتهاد العلماء ان هم انك هتدعي لله عز وجل، تدعي الله عز وجل، ما تساليش الناس ايه، ما تساليش حد من ضمنها، ما تسالهمش حتى الدعاء، جائز ده، هذا جائز. لكن البعض يصل لدرجه ان دلوقتي بيقول لك لو سالتي حد الدعاء يستحرم، هل هذا يجوز؟ فخلي بالكم من النقطة دي. جزاكم الله خيرا. ندخل بقى في درس العقيدة اليوم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.